وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قالون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا الأصبهاني بقصر المنفصل وقصر الصلة وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا أبو عمرو بقصر المنفصل والإدغام واندرج معه يعقوب وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا أبو عمرو على الوجه السابق بالاختلاس وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا الأصبهاني بتوسط المنفصل وتوسط الصلة وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا ابن ذكوان بالسك على المفصول واندرج معه حفص وإدريس وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا الأزرق بالإشباع وإشباع الصلة وقصر البدن إذا لهم مكر في آياتنا في آياتنا الأزرق على الوجه السابق بتوسط ومد البدن وإذا أذقنا الناس الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. النقاش بالإشباع واندرج معه حمزة. إذا لهم مكر في آياتنا حمزة على الوجه السابق بالوقف بالنقل والإدغام. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. النقاش بالسكت على المفصول واندرج معه حمزة. في آياتنا حمزة على الوجه السابق بالوقف بالنقل والإدغام. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. حمزة بالسكت على المد المنفصل والوقف بالسكت والنقل والإدغام. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء أمستهم إذا لهم مكر في آياتنا. حمزة بالسكت العام والوقف بالسكت فقط. قل الله أسرع مكرا. الجميع. إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. قالون واندرج معه من درج. إن رسلنا يكتبون ما يمكرون. روح بالغيب. دليل روح من متن الطيبة. ويمكروا شفع أي شفع روح. قرأ بالغيبة الباقون بالخطاب. تمكرون. إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. أبو عمرو بإسكان السين في رسلنا.